القناعة فالزمها تعش ملكا، لو لم يكن فيها إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها سوى بالقطن والكفن. الأمر الخامس وهو آخر الأمور الذي ينبغي أن نفعله نحو أعمال الدنيا وأعمال الآخرة، أن نفرح بأعمال الآخرة، فإذا وفقنا للقيام بها نفرح ونبتهج ونسر ونطير فرحا. والدنيا على العكس من ذلك، إن جاءت لا نفرح، وإن ذهبت نحزن، وإن جاءت كلنا في أيدينا ليست بقلوبنا. وأما الآخرة فإن حصلناها نفرح بها، إن شغلنا عنها تضيق علينا الأرض بما رحبت. لا بد من هذا الوصف أيضا في المكلف ليكون من السعداء الفائزين. والله سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثبت في مسند الإمام أحمد والصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا، سورة البينة. فقال أبي: الله سماني لك، ذكرت باسمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله سماك لي، الله سماك لي. فقال أبي: أذكرت عند رب العالمين؟ ثم بدأ يبكي. في رواية المسند: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: يا أبا المنذر، أفرحت؟ قال: وما يمنعني، وقد قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سبحان ربي العظيم. إنسان يذكره رب العالمين لنبيه الأمين أن يقرأ عليه هذه السورة ألا يفرح؟ والله إن هذا الفخر يتضاءل بجانبه كل فخر، هذا هو الفخر الحقيقي. لا وسامات مزيفة ولا قطع شريط ملفق ولا غير ذلك من أضحكات تجري في هذا الوقت ممن له شأن، لا لا، الفخر الحقيقي أن يذكره رب العالمين أمام نبيه الكريم يقرأ عليه هذه السورة. وأبي بن كعب هو أقرأ هذه الأمة على الإطلاق بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في المسند وسنن الترمذي بسند حسن صحيح: وأقرأكم أبي. إخوتي الكرام، وإنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه السورة وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي هذه السورة تثبيتا لأبي وملاطفة له وتأنيسا. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره، وذكر أيضا شراح الحديث عند شرح هذا الحديث، أن أبي بن كعب رضي الله عنه وحديثه في صحيح مسلم كان في المسجد فدخل رجل فقرأ القرآن على حروف لم يقرأها أبي ولم يسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دخل رجل فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فاختلفت يعني قراءة أبي مع قراءة هذين الرجلين. فقال لهما أبي: من أقرأكما؟ فقال: النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضنا عليه قراءتنا، فحسن قراءة كل منا، وكان يقول: هذا أنزل، هكذا أنزلت. وحديث نزول القرآن على سبعة أحرف متواتر باتفاق المحدثين. يقول أبي: فسقط في نفسي من التكذيب، ولا إن كنت في الجاهلية، دخل في نفسي خاطر شيطاني: كيف يختلف القرآن وهو كلام الرحمن؟ كيف يقرأ هذا فتثبتوا وهذا يقرأ فتبين؟ طيب، وما الحرج في ذلك؟ والقراءة مع القراءة كالآية مع الآية، وفي هذا نزيد إعجاز بكلام الله سبحانه وتعالى. ولا يتألأ الفاضل، ولا يتألأ الفاضل، إن المتقين في مقام أمين، في مقام أمين. كل قراءة تعتبر آية مستقلة، ما الحرج في هذا؟ يقول: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلي وعرف ما دار في قلبي من خاطر رديء ظهر على وجه أبي رضي الله عنه. وهذا الخاطر كما قلت من وساوس الشيطان، والحمد لله الذي عفى عنا الخاطر والهاجس والهم في السيئات، فلا تكتب علينا. مراتب القصد خمس: هاجس ذكر، فخاطر فحديث النفس، فاستمع لي هم فعزم، كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. رفع الله عنا في جانب السيئات الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم، ولا يكتب إلا العزم، وهو التصميم على الفعل، بحيث لو لم يحل بينك وبين عزمك مانع خارجي لفعلت، هناك يكتب. أما ما دون ذلك فلا يكتب في السيئات، وأما في الحسنات الهاجس والخاطر لا يكتبان، وحديث النفس والهم والعزم يكتب. ثلاثة أمور تكتب في الحسنات، وأمر واحد يكتب في السيئات. فهجس هاجس في صدر أبي. يقول: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري ففضت عرقا كأني أنظر إلى الله فرقا، وقال: يا أبي، إن الله أرسل إلي أن أقرئ أمتك القرآن على حرف، فقلت: اللهم هون على أمتي. فقال: أقرئ أمتك على حرفين، فقلت: اللهم هون على أمتي. فقال: أقرئ أمتك على سبعة أحرف كلها كاف شاف، ولك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها، فسل ما شئت. فقلت: اللهم أمتي، اللهم أمتي. وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. هذا هو السبب. لما جرى من أبي هذا رجع إلى حالته، فالله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي سورة البينة تأنيسا له وتثبيتا وملاطفة. إخوتي الكرام، عند قول أبي وهو في صحيح مسلم: كأني أنظر إلى الله فرقا، يقول الأخ المعترض في رسالة أرسلها باسم امرأة أيضا، ونسأل الله أن يصلح شأننا وشأنه. يقول: إنك ذكرت في بعض محاضراتك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا صفات ربنا كأننا ننظر إليه. يقول: وهذا تشبيه وتجسيم يتنافى مع طريقة أهل السنة والجماعة. من أهل السنة والجماعة؟ أنت أيها النكرة. أهل السنة والجماعة أنت. هذا حديث في صحيح مسلم: كأني أنظر إلى الله. يقول أبي، أبي من الفرق المبتدعة، وأنت الذي جئت في آخر الزمان من أهل السنة والجماعة، إي والله، بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم صفات ربنا حتى كأننا ننظر إليه، كأننا. وماذا جرى في ذلك حرج؟ وسأوضح هذه الأمور في محاضرة إن شاء الله من باب بيان الفائدة بعون الله وحوله. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وعندي من كلام السلف الثابت من هذا شيء كثير، إنما أقول الآن لما جاء في طريقنا: كأني أنظر إلى الله فرقا. وكأننا ننظر إلى الله، هذا تجسيم وتشبيه ويتنافى مع مذهب أهل السنة والجماعة. من أنت يا عبد الله؟ سمي نفسك لنعلم من أنت. هل أنت من أهل البدع أو من أهل السنة؟ وأما نحن فإذا ذكرنا شيئا يخرج عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا لم نرجع عن ذلك وجرى منا خطأ ولم نرجع عليه، فلا خير في السامعين إذا لم يأخذوا بمحيتي ويضربوا رأسي بالأحذية، لا خير فيه. إذا كان الإنسان يخالف كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وله من هذا شيء كثير. ونسأل الله أن يشغلك ما قلت الخلق بطاعته، وأن ينهيهم عن خلقه إنه على كل شيء قدير. لهذا الأمر أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي سورة لم يكن. إخوتي الكرام، من باب الفائدة، أبي بن كعب من الخزرج من بني النجار، وهو من الأنصار، وهو عربي قح، ولا أقول من باب الافتخار بالعربية أو بالعجمة، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنما أريد أن أنبه إلى أمر واهل ما واهل فيه الذهبي المتأخر صاحب كتاب التفسير والمفسرين، كتابه التفسير والمفسرون، يقول: ولعل الذي ساعد أبي ومكنه من الاطلاع على تفسير كلام الله أنه كان حبرا من أحبار اليهود. سبحان ربي العظيم. ما الذي أخذك إلى اليهود يا عبد الله؟ ما الذي أخذك؟ ولعل الأمر اشتبه عليه بكعب من الأحبار، فظن هذا الرجل أن أبي بن كعب يعني ابن كعب من الأحبار، وهذا كما يقال الرجل أكبر من أبيه أو أكبر من جده، كعب تابعي وأبي صحابي، والصحابي ولد للتابعي. سبحان ربي العظيم. اشتباه في منتهى النكارة من باب التنبيه عليه. أبي بن كعب ليس هو ابن كعب الأحبار، إنما اتفق والد أبي مع كعب الأحبار في اسم، ولا علاقة له باليهود، ولم يكن حبرا من أحبارهم. ولذلك هنا إخوتي الكرام، كما قلت، لا بد من الفرح، وفرح أبي عندما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه سورة لم يكن. وثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. والحديث متواتر، وقد ألف أبو نعيم حوله كتابا سماه المحبوبين مع المحبين، المحبوبين مع المحبين، والحديث متواتر. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال له: المرء مع من أحب. يقول أنس، وهذا محل الشاهد: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم. فرح فرحا عظيما بهذا. وهكذا كان حال سلفنا رضوان الله تعالى عليهم، إذا رأوا أمرا من أمور الآخرة فرحوا به. ففي سنن النسائي في كتاب النكاح وبوب عليه باب التزويج على الإسلام، وفيه أن أم سليم خطبها أبو طلحة فقالت: يا أبا طلحة، مثلك لا يرد، رجل كريم وصاحب مروءة ولكنك كافر، فإذا أسلمت فذلك مهري، لا أريد مهرا غيره. فأسلم أبو طلحة وتزوج أم سليم. يقول ثابت الراوي عن أنس رضي الله عنه أجمعين: فما سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم. من أم سليم. هكذا كانوا يعظمون شعائر الله جل وعلا ويفرحون بها. عباد الله، كما قلت، وأما الدنيا فما ينبغي الفرح بها. ولذلك أخبرنا الله جل وعلا في سورة القصص عن العاتي قارون عندما خرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ولكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وفي أول الآيات يقول الله: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ولا تنس نصيبك من الدنيا، قال ابن عباس رضي الله عنهما وجمهور المفسرين، أي لا تنس نصيبك من الدنيا في فعل الطاعات والتزود للمعاد فهو تشديد بعد تشديد. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا في فعل الطاعات والتزود للمعاد. وقال بعض المفسرين وهو قول معتبر: ولا تنس نصيبك من الدنيا في التمتع بما أحل الله لك. وعلى هذا ففي هذا شيء من الملاطفة والتأنيس بعد التخويف الذي تقدم. وكل من التفسيرين معتبر. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وقال الله جل وعلا: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. هذه الأمور الخمسة ينبغي أن نتصف بها نحو عمل الدنيا وعمل الآخرة. بقي معنا ختام الكلام كما قلت، والكلام قد يأخذ 10 دقائق أو ربع ساعة، فما أراني إلا قد يعني أدخلت الملل على بعضكم، فما أعلم هل أقف عند هذا الحد أم أكمل. ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا. وصفوة الكلام في هذا الأمر إخوتي الكرام أن الناس في هذه الحياة الدنيا ينقسمون إلى 3 أقسام ليس لها رابع: مؤمن ومنافق وكافر، وكل واحد له صفة نحو الدنيا، فلينظر كل واحد منا في هذه الصفة ليرى من أي الأقسام هو. أما المؤمن فيتزود، وأما المنافق فيتزين، وأما الكافر فيتمتع. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والمنافق همه دائما التزين في ثيابه ومركبه وأساس بيته، وقلبه خراب. ما بال دينك ترضى أن تدنسه وثوبك الدهر مغسول من الدنس. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. وأما المؤمن يتزود يتزين يتمتع، فمن جعل الدنيا مجالا لمتعة فهو كافر بالله، ومن جعلها مجالا للزينة وقصر نظره على هذا فهو منافق، ومن جعلها مجالا للتزود بالعمل الصالح واكتساب المال من حله وإنفاقه في حقه وعدم الانشغال به عن الله هذا مؤمن. يتزود يتزين يتمتع. والناس في تحصيل الدنيا أيضا لا يخرجون عن 3 أقسام: قسم يحصل الدنيا بالدنيا فهذا في جهنم، وقسم يحصل الدنيا بالدين فهذا في الدرك الأسفل من النار. في الدرك الأسفل من النار ثبت في مستدرك الحاكم بسند صحيح أقره عليه الذهبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصرة والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا ليس له في الآخرة نصيب. والصنف الثالث: يتزود من الدنيا للآخرة، فهذا هو الناجي الفائز، يكسب الدنيا بالدنيا، يكسب الدنيا بالدين، يكسب الدين بالدنيا، فيجعل دنياه مطية لآخرته. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد، والانهماك في اللذات. والاسترسال في الشهوات المباحات فضلا عن المحرمات، هذا ليس من خصال الأبرار ولا من خصال المؤمنين ولا من خصال المتقين. ثبت في مسند الإمام أحمد بسند رجاله ثقات عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عندما أرسله إلى اليمن: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وثبت في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب كتب إلى أميره وعامله على بلاد أذربيجان، وكان قائدا لسرية في ذلك الوقت وهو عتبة بن فرقد، فقال له: إنه ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك، فأطعم الناس في رحالهم مما تطعمه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك. والحديث في صحيح مسلم عن عمر، وثبت من كلامه رضي الله عنه. وثبت في سنن أبي داود وابن ماجه بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تسمعون، ألا تسمعون مرتين: إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. البذاذة هي رثة الهيئة وعدم الاعتناء بالملبس، وأن يكون اللباس خادما لك لا أن تكون خادما له. فالتزين وقصر النظر على ذلك هذا ليس من خصال المؤمنين، ولا مانع أن يفعل الإنسان هذا بشرط أن لا يكون هذا هو قصده وهمته تتعلق به. ثم بعد ذلك في بعض الأحيان يلبس ثيابا فيها شيء من البذاذة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. وكان السلف رضي الله عنهم يحرصون على المسلك المتقدم غاية الحرص، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان والمستدرك بسند صحيح عن عمرو بن العاص أنه خطب التابعين يوما فقال لهم: ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأرغبهم في الآخرة، أزهد الناس في الدنيا وأرغبهم في الآخرة. وثبت في مستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين أقره الذهبي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال للتابعين: أنتم أكثر صلاة وصياما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا خيرا منكم. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: بزهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة. يزهدون في الدنيا ولا يعظمونها ويرغبون في الآخرة، وأما أنتم فعندكم حرص على الدنيا وعندكم بعد ذلك بالمقابل تهاون في أمر الآخرة مع ما يفضل عنكم من طاعات. ولذلك ورد في الحلية وغيره عن إبراهيم التيمي وهو من أئمة السلف الصالحين، وكان يقول: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه، فاغسل يدك منه. كان يقول: كم بينكم وبين من قبلكم، أقبلت عليهم الدنيا فهربوا منها، وأدبرت عنكم فتبعتموها، مع سابقتهم وتفريطكم، فقيسوا بين أمركم وأمرهم، كيف يكون الحال؟ وورد في سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان وغير ذلك عن أنس رضي الله عنه أن سلمان الفارسي اشتكى فعاده سعد بن أبي وقاص وعاده عدد من الصحابة، فلما عادوه أرادوا زيارته في حال مرضه رضي الله عنه ودخلوا بيته بكى سلمان الفارسي فقال له سعد ما الذي يبكيك؟ صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت وبدأ يذكر محاسنه وفضائله فقال سلمان والله ما أبكي رغبة في الدنيا وضنا عليها ولا أبكي أيضا زهدا في الآخرة إنما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ليكن بلغة أحدكم في هذه الدنيا كزاد الراكب والراكب يتزود ما يكفيه في سفره ولا يزيد ونحن تزودنا في هذه الدنيا أكثر مما نحتاج فهذا الذي أبكاني رضي الله عنه وأرضاه ولم يكن من المترفين ولا من الذين يجمعون الفلوس لما توفي رضي الله عنه لم يخلف إلا 20 درهما وأمتعة قومت جميعها فما وصلت إلى 20 درهما أخرى فغاية ما تركه يقارب 40 درهما ومع ذلك كان شديد الخوف لأنه لم يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ليكن بلغة أحدكم في هذه الحياة الدنيا كزاد الراكب. إخوتي الكرام، ولذلك كان سلفنا يحذرون غاية الحذر من انفتاح الدنيا عليهم لما يترتب عليها من بلاء وقعنا فيه في هذه الأيام. روى الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى بسند حسن عن أبي سنان الدؤلي قال دخلنا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن فتح الله عليه القادسية وجاءت المغانم إلى المدينة المنورة ومعه مشايخ المهاجرين فجيء بصفط بعلبة من خشب فلما فتحت خرج فيها خاتم فأخذه ولد لعمر فتبعه عمر وأخذه منه ثم جلس عمر رضي الله عنه يبكي فقالوا ما الذي يبكيك يا أمير المؤمنين فتح الله عليك وأظهرك وأقر عينيك فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفتح على قوم الدنيا إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فهذا الذي أبكاني وقد فتحت علينا وهذه حالتنا عندما فتحت لنا علينا الدنيا الصلاة التي نصليها جوفاء لو قدمت إلى زبال لا يقبلها فكيف نتقرب بها إلى رب الأرض والسماء والإنسان في صلاته في كل واد من أودية الدنيا يهيم ثبت في معجم البزار بسند جيد عن ابن مسعود والأثر رواه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين أن ابن مسعود رضي الله عنه عندما كان على الكوفة ويعطي الناس عطاءهم أعطى رجلا 1000 درهم عطاءه ثم قال له خذها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أهلك من كان قبلكم الدرهم والدينار وهما مهلكاكم إنما أهلك من كان قبلكم الدرهم والدينار وهما مهلكاكم أسأل الله جل وعلا برحمته التي وسعت كل شيء أن ينزع حب الدنيا من قلوبنا وأن يجعلنا ممن لا يفرحون بها إذا أقبلت ولا يحزنون عليها إذا أدبرت وأن يجعلها في حال وجودها عندنا في أيدينا لا في قلوبنا وأن يجعلها مطية لنا إلى ربنا وأن يجعلنا ممن يتسابقون الخيرات إنه على كل شيء قدير اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.